الجنون المطبق، أما الجنون المتقطع فينفذ تصرفه إذا أفاق، وقت إفاقته ينفذ تصرفه لأنه مكلف، ووقت جنونه وعدم إدراكه لا ينفذ. قال المصيب والمصاب الذي ضعيف بعقله والسفيه، والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياه، تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم الصبي الذي يناهز الاحتلام، والمصاب في عقله الذي يفيق أحيانا، والسفيه والضعيف في عقله الذي يصل إلى حد الجنون، هؤلاء معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به. فأما من ليس معه من عقله ما يعرف، ما يعرف بذلك ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له، فلا وصية له. نجد بعض الناس لا يصنف مع العقلاء، لا يصنف مع العقلاء، وإن تصرف التصرفات التي هي في الأصل من تصرفات العقلاء، يعني شخص مرفوع عنه التكليف معتوه، ومع ذلك إذا صلى يصلي صلاة صحيحة، وأحيانا يأم الناس، فهل تصح صلاته، تصح إمامته؟ لأن مثل هذا وإن لم يكن لديه عقل قد يكون عنده قوة مدركة يدرك فيها ما ينفعه وما يضره، ويستطيع بها أن يقلد من أراد تقليده. عندنا مسألة نعاني منها، شخص عندنا في المسجد جمعة المسجد يعني ما يصنف مع المكلفين، لكنه مع ذلك ما تنقذ عليه شيء بصلاة، إلا أنه أحيانا يسجد قبل الإمام، وكثيرا ما يأم المتخلفين يسألون عن صحة صلاته، صلي بصلاة صحيحة بعد لا تظهر في شيء ما يلاحظ عليه، صح صلاة ولا ما تصح، صح إمامته، لكن هذا أقل قلب يصلي، بس أحيانا يسجد قبل الإمام، أحيانا صلي موضوع في المسجد أمر بسلم. لا معروف تمييز واضح، لكن أحيانا يجيك ناس ما يدن عن واقعه ويصفون وراءه ويصليبهم، لا سيما السرية من الجارية ما يقولون إيه مشكلتهم، مشكلة هؤلاء نظرت إليهم من جهة إلى أنهم يدركون بعض الأشياء. أمس السؤال على هذا جاء سؤال، تقول عندها بنت منغولية وكلفت وتصف بالصلاة وما عندها أشكال، إذا نادها حجت ويتصلي صلى الله السلام. يعني مثل هؤلاء ابتلأهم المسلم وأجر عليهم بقدر صبره عليهم وإحسانه إليهم، لكن مسألة الأحكام الشرعية غير أسوية، لكن عندهم قوات مدركة تدرك، إذا كان بعض البهائم تدرك بعض الأمور. ربي أحد ممكن، لكن لو أهمل لا ولا ولا ولا فرض من مثل ليضبط المال دون العباد. أنا مهب يعني ضبط المال في فوضى، لكن لو يتصرف ممكن يضبط ولا بس هذا إله من أحرص الناس يزوده، لأنه ربه على هذا الشيء، ريالك لا يجي ريالك لا خريالك لا خريالك لا حكام كثمان ربه، لكن لو جاء طفل ربه خبري على الله. والإشكال في قول مالك الضعيف في عقله والسفيه المصاب الذي يفق، المصاب الذي يفق أحيانا لا شيء، هذا ما في إشكال، لأنه وقت الإفاقة مكلف تكليف كامل. الضعيف في عقله ما يحمل على